عبدالله تعلم ان انا دلوقتي شفنا عبدالله تعلم ان انا ايه رحت السعوديه شغاله في مجال الطب طبيب اسنان. هي عملت في السعوديه مع النساء بس. نعم. مع النساء يعني هي شغاله طبيب اسنان للنساء فقط في السعوديه. هل ده يجوز شرعا؟ عمل النساء؟ كطبيب اسنان للنساء فقط. كويس ولا كتاب الكتاب بالنسبة للكتاب هذا شيء آخر. كان أنت بارد لذهني من حيث أن أتبقاتي في السفاة كل جد أنا ما أريد الآن وشكرا لأن النساء قديمة من الحيثية هذه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فمن الحيثية هذه ضروري جدا أن يكون عندنا طب وراء السؤال العجيب هذه الناس قد صلوا فرادى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.